হচ্ছে 2000 সালে। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رحمة الله وعلى آله العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سلك سبيله واتبع منهجه إلى يوم الدين. فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس العاشر من دروس تفسير سورة الكهف. وصلنا إلى قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقلنا هذه الآية نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يصغي إلى هؤلاء المشركين ولا يطع هؤلاء الكافرين المستكبرين الذين استكبروا أن يجالسوا الفقراء والضعفاء. فاقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم عنهم حتى لا يجترئوا عليه، فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لما وقع في نفسه ما وقع. وهذا كما قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن دعوة هؤلاء هي الأفضل، لأن بإيمان هؤلاء يؤمن خلفهم أقوام. فبين الله تعالى أن الأكمل والأفضل أن تصبر على مجالسة الصالحين وأن تبتعد عن هؤلاء المستكبرين، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وذكرنا في اللقاء الماضي فوائد صحبة الصالحين وفوائد مجالسة الصالحين، من تجالس ومن تجالسين. احرص على الصاحب الذي يحثك على الخير، إذا ذكرت الله أعانك، وإذا غفلت عن الله ذكرك، الذي يأخذ بيدك إلى طاعة الله، والذي لا تندم على مجالسة ولا تندم على مصاحبة. أما صاحب السيء الذي إذا ذكرت الله استهزأ بك وطبطك، وإذا غفلت عن الله أعانك وقواك على هذا، فهذا سر منه قبل أن تندم على مصاحبته يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد بسطنا القول في هذا كله في اللقاء الماضي. اليوم نفسر هذه الآية وما بعدها من آية. قال تعالى: واصبر نفسك، أي احبس نفسك معهم، أي اجلس مع هؤلاء الذين يعبدون الله، يعبدون الله أول النهار وآخره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. وهذا إن دل فإنما يدل على مداومتهم على طاعة الله. أيضا من وصفهم أنهم يريدون وجه الله، وهذا دليل على إخلاصهم لله عز وجل. فهذه صفة من تجالس، إخلاص لله في العبادة ومداومة على الطاعة. حتى وإن كانوا فقراء، فإن مجالستهم ترقق القلب بخلاف مجالسة أهل الغنى وأهل الثراء الذين لا يحسنون الكلام إلا على الأموال والأرصدة والبورصة وغير ذلك من الأمور التي تنصب كلها على الدنيا، فإن مجالسة هؤلاء مع أنها مع كونها غفلة لأنهم لا يذكرون الله في هذه المجالس إلا النذر اليسير، فهي تؤدي إلى قسوة القلب أو إلى التحسر، إما أنك ترى عندهم ما ليس عندك فتتمنى وتشتهي وتتحسر، وإما أنك تضيع الوقت سدى ولا تستفد شيئا، فاصبر مع الذي يدلك على الله ويذكرك بالله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي قوله تعالى يدعون ربهم قولان للعلماء، القول الأول يسألون الله عز وجل، يسألون الله عز وجل يدعون ربهم أي يسألونه من قبل ويذكرونه سبحانه وتعالى. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما فوجدهم جلوسا في غير وقت الصلاة فقال ما أجلسكم يا هنا؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام. فهذه هي جلسات هؤلاء، يذكرون الله عز وجل ويحمدونه على النعم، يذكروك بنعم الله لتشكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل عليه السلام وأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم ملائكة. الشاهد هنا من الحديث يذكرون الله ويحمدونه على نعمة الإسلام، فمعنى يدعون ربهم أي يسألونه من فضله ويذكرونه، وقيل يدعون ربهم أي يعبدونه سبحانه وتعالى، يشمل بقى الذكر وتلاوة القرآن والدعاء والمجالس التي فيها تفكير وتخطيط لكفالة الفقراء والمساكين واليتامى، كل المجالس التي فيها عبادة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لا تعدم أبدا منهم فائدة، أنت دائما معهم رابح رابح لأن مجالسهم لا تخلو منها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال بعض العلماء في قوله تعالى بالغداة والعشي قال خص ذلك بصلاة الصبح والعصر، والتحقيق أنها عامة تشمل الصلاة وغيرها مما فيه ذكر لله. وهو صحيح إن المقصود عموم الذكر وعموم العبادة. ثم نهاه نهي آخر بعد أن أمره بأن يصبر على مجالسة هؤلاء ولا يصغي لا يصغي لمن يبعدونه عنهم، نهاهم فقال ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا؟ معنى لا تعد عيناك عنهم يعني لا تتجاوزهم بعينك إلى غيرهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تجاوز هؤلاء الفقراء بعينك لتنظر إلى أهل الطرف والغنى. وكما قلت أحيانا يتصرف إلى قلب الداعية يقول أجالس هؤلاء الأغنياء لعلي أنتفع بهم في الدعوة إلى الله، ينفقون في الدعوة. إذا أردنا أن نفعل شيئا نطبع كتب أو أشرطة أو أسطوانات أو أي شيء من أمور الدعوة، فهؤلاء ننفع أو نفع للدعوة، فقد يتطرق إلى قلب الداعية هذا الظن. فبين الله عز وجل أن الأكمل والأفضل هو أن تجالس هؤلاء الآخرين من الفقراء والمساكين، وليس معنى هذا أن نغلق باب الخير على الأغنياء، لا، هناك من الأغنياء من يريد البذل لدين الله عز وجل، فهذا يدل على الخير، هذا يدل على الخير. ولذلك هنا ذكر قيده فقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة هذه الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني ممكن يكون هناك رجل غني صالح ليس من أهل الغفل، لا يؤثر في قلبك بقسوة القلب، وإنما رجل صالح، نعم المال الصالح لرجل إيه؟ صالح. يبقى إذن هناك صفات، هذه الصفات تراعى، إذا كانت هذه الصفة موجودة في الشخص لا تجالسه، لا تجالسه، لأن برضو قد تجد أحيانا من الفقراء والمساكين من يقسي قلبك، صح ولا لا؟ ممكن تقعد مع واحد فقير يقعد يني حاله ويقعد يشد ويشتم ومش عارف ولا حاجة في أي حاجة، فمجالسة هذا ليست خيرا إلا إذا كنت تسدي له نصيحة، تنصحه وتذكره بالله وبالرضا عن الله وإلى آخره. يقول لك ما احنا راضيين، أخذ الرضا يعني؟ وأخذ الصبر إيه؟ وأقعد، فترى أن قلبك سيتغير. لا، هذا لا يزال، لا يزال، حتى هو فقير لكنه غاف، فقير لكنه غاف. إذن قال: ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوزهم إلى غيرهم طامحا إلى أهل الغنى والجاه بدلا منه. ومعنى ذلك أن الله تعالى نهى نبيه عن ذلك، فقد يميل الداعية إلى أهل الغنى والجاه ظنا منه أنهم أنفع للدعوة بما معه من المال. فجاءت هذه الآية تبين أن الصبر على مجالسة هؤلاء المخلصين الفقراء هو الأصلح والأكمل. وهذا النهي يعني الذي في الآية جاء أيضا في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما رزقك الله به من الطاعة والذكر والعلم وتلاوة القرآن خير من المال وخير من الدنيا، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو ذي الفرح الحقيقي، هو خير مما يجمعون. إذا فرح أهل المال بمالهم فالمال إلى زوال وصاحبه إلى زوال، فافرح أنت بآية حفظتها وبعلم تعلمته وبمصحف ورثته، هذا هو الغنى الحقيقي وهذا هو الشرف الحقيقي. فاظفر بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ربما يترك الغني المال ويموت ويتحسر الناس، تلاقي ماشيين في الجنازة تقول لك: شوف يا أخي الدنيا برضه والله ما بتدوم لحد، شوف بعد ما بنى وبقى عنده فلوس وعنده وعنده وشتغل كل حاجة، خد بالك يمشي ويقعد المصمصة عليه، لكن شوف بقى موت العالم حتى وإن كان فقيرا تجد الحزن عليه أكبر، وتجد أن الحزن عليه أخلص، يكون بإخلاص أكثر. لماذا؟ لأن الناس عندما يتحسرون على الغني لم يستفيدوا منه شيئا، هو ترك لأولاده هم المنتفعون منه، لكن إذا مات حافظ القرآن، إذا مات العالم، فترى الجميع يحزن عليه بإخلاص. ليه؟ لأن الجميع ينتفع به، ينتفع بعلمه وبتلاوته. فإذا الله عز وجل يقول ورزق ربك خير وابقى. اذا فتح الله لك في باب الطاعه فلا تحزن ولا تتاسف على الدنيا، فان الذي فتح لك به او فتح عليك به هو خير مما اكتنز الناس. وقال تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. لما ربنا يعينك على طاعتك، لما تعان انت وزوجتك على طاعه الله حتى وان كنتم مساكين او فقراء، فهذا خير مما يجمع الناس ويغفلون عن الله. ولذلك هنا بعد ان نهاه فقال لا تمدن عليك الى من فعل به زوجا منهم، قال وامر اهلك بالصلاه اصطبر عليه. هذا هو الغنى الحقيقي، لا نسالك رزقا، لا تسيء الظن بربك، لا تظن ان جلوسك في مجلس كهذا المجلس مجلس علم ساعه سيعطل لك الدنيا، لا تظن هذا بربك، وانما كن على يقين ان ما بذلته لله من طاعه سيعوضك عليه خير. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك. شوف ربنا بيقول لك اطمن اطمن ما تقلقش، سايب الدكان وبتتعلم ما تقلقش، سيب الدكان وبتحضر مقرأة ما تقلقش، الذي سيكفيك هو الله، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكما جاء في الحديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأشد فقرا، في كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، تفرغ لعبادتك أملأ قلبك غنى وأشد فقرا إلا فعلت. وصلت الليل بالنهار والنهار بالليل وما انتش فاضل تحضر درس ولا تفتح مصحف ولا فاضل دينك خالص، انت مشغول من اول ما بتصحى لغايه ما جسمك يتقل وانت في الدنيا، الا فعلت ملأت قلبك شغلا، وفي لفظ ملأت يديك شغلا ولم اشد فقرك. فكن على يقين، كلنا يعرف الحديث ما كان في الاخره هما كفاه الله سائر ما اهم، طول ما همك برضا ربنا ربنا يكفيك، تلاقي حياتك مستقره وبركه في حياتك ورضا، كل هذه من اعظم الكنوز التي يكتنزها العباد. اذا جعل الله لك هكذا فلا تعكر انت صفو الحياه على نفسك. في بعض الناس للاسف تلاقي حياته ماشيه في رضا في بركه، الحمد لله بيشتغل شغله مثلا لغايه العصر ولا بتاعه وربنا بيرضيه وعيش مبسوط، لا عليه ديون لحد ولا حد ذله بشيك ولا اي حاجه منه، وجالس في بيته مستقر مع زوجته مع اولاده، عنده وقت يروح يصلي وعنده وقت يحضر درس علم وعنده وقت يصلي الفجر وعنده وقت يعمل اللي عايزه، فجأة يفتح على نفسه الدنيا تطلع في دماغه يسافر بره، يروح يذل ويضيع صحته ويبدأ في الانشغال بالعشرين ألف اللي طالع بيهم الفيزا ومش عارف ايه الكلام، ويجد انه كما كان في بلده يحصل الاكل والشرب ففي بلاد الغربه يحصل الاكل والشرب ولكن بذل الانفاق، بذل الانفاق وبنار الغربه وعذاب السفر، والسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعه من العذاب، ويترك اولاده او غير ذلك، يبقى عنده دكان وربنا راضيه، يطلع في دماغه يفتح دكان ثاني، طب يا أخي سبحان الله، ربنا رزق الأمور ماشية، يبقى متزوج بامرأة واحدة وأموره ماشية وبيته مستقر، فجأة خطأ في دماغه يجيب الثاني، تقوم خربانة الاثنين، يخرب القديم ويهد جديد، ولا يرتاح ولا يستقر. طيب انت كنت ماشي مستقر، فلا تفتح على نفسك باب الفتن، وارض بما قسم الله لك وانتبه لهذه المصائب. شو بقول لك ايه؟ ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، طمعان في الدنيا، فلا تفعل هذا. وهنا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال له أيضا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منك. كأن ربنا يقول له: أعظم نعمة من نعم الله عليك نعمة القرآن. نعمة القرآن، لما تستعين بالقرآن يغنيك الله عز وجل، يرضيك الله عز وجل. هذا الكلام نقوله حتى يحصل ظنك بالله عز وجل. لما تكون بطاعة، قل لنفسك وقل لزوجتك: الله لن يضيعني. الكلام ده بقوله يا اخوانا في زمن مسيء الظنون فيه بالله، وتجاوز الناس الحدود في الادب والاخلاق. الكرامه تقطع سب وشتم ولعن ايه يا عم؟ الحمد لله على كل حال، ربنا بيختبرنا بساعه، في غير نعيش ما تشوفش نور، صح ولا لا يا اخوان؟ صح ولا لا؟ ونعم انا اعرف ان هذا شيء سيء، لكن هل هناك اسوء؟ اجب، في اسوء ولا ما فيش؟ اذا نحمد الله على العافيه، صح كده؟ مش بقوله في المثل المصطبي اللي يشوف بلوه غيره هتهون عليه بلوه؟ خلاص؟ فحتى لا تسيء الظن ولا تتجاوز الحد في الاسوء، طالما تقول الحمد لله على كل حال. لما تفعل هذا الكلام وتقول: الله لن يضيعك، طالما بنصلي ربنا مش هيضيعك، طالما بنبذل للدين ربنا مش هيضيعك، ربنا مش هيضيعك. هو ربنا قال كده: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا اريد منهم من رزق، وما اريد ان يطعموه. يقول لك الحق بعد شهر الناس مش هتلاقي سولر ولا بنزين ولا حتى رغيف عيش، وهناكل بعض. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، بس ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، لن تنال الارزاق بالمعاصي ولا بالسب ولا بالشتم ولا بالاحقار، وانما تنال بطاعه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن احدكم استطاء الناس ان يطلب ما عند الله معصيه، انما عند الله لا ينال الا بطاعه. من الحاجات اللي احزنت الانسان امبارح، وزير السياحه طالع بيتكلم على دخول الشيعه الى مصر، فقول يعني ان الناس اللي خايفه والهواجس وما الهواجس، وده تعطيل للاستثمار. اي استثمار؟ ادخال الشيعه الى مصر هو الذي سيخرجها من كبوتها؟ يقول لك احنا بنبدا بالتدريج، في بس رحله طيران بتيجي كل اسبوع بس، فلو لقيناهم بيعملوا حاجه هنقفلها تاني. وهذا هو الغباء بعينه. تحس سبحان الله مصر مبتلاة بفيروس الغباء. أي حد يمسك إدارة أو حكومة أو الكلام ده تحس إن فيروس غباء بيتنقل. يعني إحنا نسيبهم لما يجي يعملوا حاجة نقول لهم: خلاص هنقفل تاني يا جماعة. وإن خفتم عيلة فسوف يعطيكم الله من فضله إن شاء الله. لا ينال هذا، لا ينال الرزق بالمعاصي ولا بالفجور ولا بالإفساد ولا بالإفساد في الأرض ولا بفتح باب الفتن على المسلمين، وإنما ينال هذا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن شاء سبحانه وتعالى. إمتى بقى الكلام ده؟ لما احنا بنعرف شاهد ارضى بما قسم الله لك، احسن الظن بربك، انشغل بطاعة ربك، تساق اليك الارزاق كما قال الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ولا تعد عيناك عني، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. دي كلها أخوانا أوامر ونواهي تربية، منهج، منهج أعمل إيه وما أعملش إيه. فمن جملة النواهي: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا تطع الغافلين، ولا تطع المفسدين، ولا تطع صحبة السوء، ولا تطع أحدا يعطلك عن الله أو يثبطك عن طاعة الله. لا تطع هؤلاء. وأيضا في سورة المزمل قال له: اهجر هؤلاء واهجرهم هجرا جميلا. لطعهم ولمش معاهم، لطعهم ولعب معاهم. أي حد تحس إن هو هيعطلك عن ربنا اتركه، واجعل شعارك وعزلت اليك ربي لطرد. محدش يرجعني ابدا، حد يعطلني لا بقول ولا بفعل. فهنا قال له: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا ايضا نهي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعه من اغفل الله قلبه عن ذكر الله. أي لا تطعهم في إبعاد هؤلاء المؤمنين فتكون من الظالمين، ولا تطعهم مطلقا فهم أهل غفلة. قال ابن كثير رحمه الله: شغل بالدنيا عن الدين، وشغل بالدنيا عن عبادة ربه. تيجي مثلا ربنا رضيك وأمورك ماشية، تلاقي واحد يجي يلعب في دماغك، لك يا عم يا عم في موضوع، في مشروع كذا، في مش عارف كذا. يا عم الحمد لله حياتي ماشيه كده، بتدي لك كويس قوي، الحمد لله راضي والامور متظبطه. يا ابني تهبل، احنا في زمن ما احناش عارفين بكره جاي ايه، مش عارف بكره جاي ايه. هو بيوزنها بايه؟ ها؟ بالدنيا. حته بقى تقول له: طب انا مش هعرف اصلي الفجر، طب انا اصلي ما عرفتش احضر دروس. لك يا عم يعني هذا اكلك حاجه يعني اهم حاجه تعيش وتقف كده وتبحبح. هو بيوزنها بالدنيا. شوف شوف لك ايه، شغل بالدنيا عن ايه؟ عن الدين. اهم حاجه عن الدنيا، ما يحسبهاش بقى بامور الدين، الشرع، الدين. لا، بعض الناس يظن ان اهم حاجه دي الفلوس، اجيب بقى فلوس واضيع صلاه ما فيش مشكله، المهم ايه؟ الفلوس دي هم اهمها، الفلوس دي. ويضحي بدينه من اجل الدنيا وخطابه، كما جاء في الحديث: يبيع احدهم دينه، او كما يمسي كافرا يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أول حاجة يضحي بها الدين. فإياك وهؤلاء، إياك وهؤلاء اللي بيوزن لك الأمور بالدنيا. وديك تقول له أصل فيها شبهة، يقول لك يا عم فيها علماء حللوها. طب أصل إيه؟ يقول لك رب غفور رحيم، واخد بالك؟ وهكذا. لا، اللي بيحسب بالطريقة دي ولا تطع من أغفلنا إيه؟ قلبه عن ذكره، دي بعيد عنه عقل. وهذا النهي قد تكرر في غير آية، فقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. شوف، فاصبر ليه؟ حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يطلع واحد يقول لك بلد الأزهر تلع الجميل، واحد ثاني يقول لك أصل هيدخلوا 2 مليون سايح إيراني كل سنة زي ما بيروح في تركيا، ودول يعملوا لنا على الأقل 10 مليار. 10 مليار كل دي عشان 10 مليار؟ ده ال 10 مليار ده انت لو بصيت لأقل مرة في مصر يجيب دور. فتفتح باب شر على البلاد والعباد عشان 10 مليار سنة. إن اللوين يرجعون. فلا تطع من يزن الأمور بالدنيا الحقيرة الفانية التي لا تدوم الأحد. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. اللي ربنا قال عنهم: ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى: يعرفونها. لا هم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل هم في الدنيا، أما الآخرة ففي غفلة عن الآخرة وعن لقائها. فأعرف عن من تولى عن ذكرنا. فيا عبد الله، لا تطع أرباب الغفلة، فإنهم لا يريدون بك خيرا، وإنما يريدون إضلالك، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه. في قوله تعالى: أغفلنا قلبه، دليل على أن ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية إنما هو بمشيئة الله، إذ لا يقع شيء البتة كائنا ما كان إلا بإذنه ومشيئته القدرية. خلي بالك، المعاصي شاءها الله قدرا لكنها عنها إيه؟ شرع. عشان يجيش واحد يقول لك تيجي تقول له صبر يقول لك ربنا ما أمرش، يقول له كذاب، أمرك الله فعصيت. جيش واحد يشرب سيجارة ولا يعمل معصية تقول له لك ربنا عايز كده وقول كده يعني، وهذا سوء أدب من وجهين. الوجه الأول أنه نسب أن الله يريد الشر، والوجه الثاني أنه يقول ربنا عايز كده، وهذا سوء أدب مع الله. ليس من صفات الله أنه عايز، لا، نقول الله يريد. فالشاهد أن أمثال هؤلاء نقول لهم أن المعاصي وهذه الأشياء وجدت قدرا في الكون، لكن الله عز وجل نهى عنه، بل نهاك عن قربانه ولكن نؤمن أنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء. ولكن لا بد أن نعلم أن الله لم يظلم أحدا، أي أن هذه الغفلة سببها الإعراض عن الله. الله عز وجل يطلع على قلب العبد، فإذا وجد فيه إقبالا على طاعته أعانه وسدده ووفقه، وإذا وجد فيه الغفلة عن الله أبعده وخذله. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم اللي زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل لا يظلم أحد. إذا تقربت إلى الله عز وجل شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت ذراعا تقرب إليك ماعا، وإذا أتيته تمشي أتاك خروله، يأخذ بيدك، يفتح لك أبواب الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ما قالش سبيلنا، قال إيه؟ سبلنا. أنت بس افتح الباب، افتح معاك. شفت أنت لما جيت صليت المغرب مثلا، صليت المغرب وقعدت تحضر درس علم زي ده، سمعت آيات، سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صليت عليه، هتصلي بعد كده العشاء، كل دي خيرات ورا بعضها. يبقى الطاعة يأتي بعدها إيه؟ طاعات. والذين جاهلوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلا. فإذا الله لا يظلم أحدا، وهؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شوف، هم اللي عملوا كده في نفسهم، هو اللي عرض نفسه للفتن والنعم. يبقى إذا الغفلة من العبد، ولكنها تقع بمشيئة الله وقدره. وفي هذه الآية أيضا أن الغفلة غفلة القلب التي تؤدي إلى غفلة الجوارح. ولا تطع من أغفلناه ولا أغفلنا قلبه، قلبه، لأن القلب ملك، ملك البدن. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وإيه؟ القلب. ولذلك إذا وجدت من نفسك جرأة على المعاصي فاعلم أن هذا يدل على فساد قلبك، على فساد القلب. يبقى إذا القلب، ولذلك قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب، أو ألقى السمع وشيء. الأساس القلب. يبقى إذن هذا دليل على أن الغفلة تحصل في القلب ثم تظهر على الإيه؟ على الجوارح. ولذلك لا بد من حضور القلب عند الذكر والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب الله الغافل. قلب الله الغافل لا يقبل الله عز وجل منه الدعاء. إذا لا بد من حضور القلب عند الذكر وعند الدعاء. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. دي كلها صفات لا بد أن تبتعد عن صاحبها. يبقى من صفات هذا الذي نبتعد عنه أنه من أهل الطرف. اثنين، أنه غافل، غافل القلب وغافل الجوارح. إيه كمان؟ اتبع هواه. ومعنى اتبع هواه أي انقاد لهواه. ولما تشتهيه نفسه حتى وإن كان فيه غضب ربه. اللي الناس تقول الايام دي عليها يقول لك مزاجي. تيجي تقول له يا ابني صاد يقول لك بمزاجي. يا ابني سيب يقول لك بمزاجي. كلمه مزاجي دي بقى ده واتبع ايه؟ هواه بمزاجه دي بقى اتبع مزاجه. اتبع مزاجه بيقبض مزاجه على حسب مزاجه. مزاجه عايز يصلي يصلي، عايز يرقص يرقص. اهم حاجه ايه؟ اللي مزاجه يقول له عليه. لا انت مؤمن، انت مسلم، انت عبد لله، مش اللي يقوله لك مزاجك، وانما انت عبد لربك، عبد لله. امرك تمتثل، نهاك تنتهي، حتى لو كان مزاجك بيقول لك ما تعملش. أفرأيت من استمع إلى من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ واحد والعياذ بالله أراه الله النور، حضر، علم، دخل الجامع، فجأة حلق لحيته، رجع يمسك السيجارة، بعد عن ربنا، تيجي تكلمه في الآية كملها، في الحديث حظ أكثر منك. اتخذ إلهه هوى وأضله الله عليه على حلمه، عارف مصيبته إنه عارف. تيجي تقول له يا ابني لو مت على الاغاني دي هتبقى ربنا ايه؟ انت تعرفش ان السجاير حرام ولا ايه؟ يقول لك عارف عارف عارف عارف. هي دي وقال الله الله على ايه؟ على علم، عارف عارف. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شاف، ما يحبش يسمع. تيجي تنصحه مش عايز يتنصح، لان هو مزاجه قايل له كده، هي كبرت في دماغه واتبع هواه. المؤمن بقى جاء في بعض الاثار لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وان كان في اسناده مقال، لكن معناه صحيح ان هواك يبقى مع الشرع، ان لما تتحاكم للشرع ويجي على الاسلام هواك تقول سمعنا وطعت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اسلم للشرع، اسلم للدين. مش احنا بنسمع الايام دي كلمه يقول لك ايه؟ دوله القانون، واحنا نحترم القانون ونحترم الدستور ومش عارف ايه. لا، احنا اهم احترام عندنا مش الشريعه. الدين بيقول ايه؟ اذا اختلف القانون مع الدين يتحط القانون تحت الاقدام، تحت الاقدام ولا نلتفت اليه. عندنا الشريعه، هذا هو الذي نحترم ونجله، غير ذلك صنع بشر، صنع بشر. الشاهد المسلم هواه تابع للشرع، المسلم يسلم ويقول سمعنا وطع. أما هذا فالله عز وجل قال واتبع هواه، انقاد لهواه، ماشي بمزاجه، حتى لو يغضب ربنا، حتى لو يغضب يعرف ان هذا فيه سخط الله ويفعله. ثم بعض الناس يتحدث، تيجي تقول له انت عارف ان ده حرام، انت ليه عملت المعصيه؟ تقول له عشان فلان ما ياكلش وشي. يتحدث للناس، يبقى جمع مصيبتين، اتباع هوى وارضاء الناس على حساب الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. انت خايف لفلان ما ياكلش وشك؟ انت خايف لفلان ما ياكل وشك؟ طيب خليه ينفع هيتقلب عليك. انت عملت المعصية ده هي عشان فلان عشان ترضيه هيسخط عليك. لكن لو رضيت ربنا حتى لو فلان زعل فأبشر من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. اللي بإيده القلوب هو الله هيرضيهم عنك. قريبك عنهم فرح في معاصي وأمانة واختلاط وتبرد وحب عامل الفرح وجيب مراته وحطتها للي بيشتري يتفرج عليه. انت بتقول انا ما اقدرش اجي المكان وازاي وما تخليش على الناس ويقعدوا يضيقوا عليها. قول له لا ما اقدرش ما اقدرش. امك تقول لك هتجيب لي الضغط وهتجيب لي السكر وهبقى غضبان عليك لو ما جيتش سلمت على المعازيم وسددتهم على الكلام. قول لها يلا انت فوق دماغي ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. ما اقدرش يا امي اطيع في الكلام ده لان ده هيغضب ربنا عليا. زعلت اخوك زعل قرايبك زعل انت ما رحتش الفرح بس انت رضيت مين؟ ربنا. تدور الايام يقول لك الواد ده صاحب ماده واد محترم صح كده؟ مش بيقولوا كده؟ لكن تعالى بقى رحت فرح بنت ابن خالك وما رحتش بتاع ابن عمك وعملت لي شيخ يقول لك ايه؟ ده انت تيوان انت بمزاجك صح كده؟ ما عندكش ايه؟ ماده ويقوموا قلبين عليك. لكن ثبت عشان ترضي ربنا كلهم رضوا عليك وتلاقي اخوك اللي كان زعلان تقوم انت رايح شاري له اي حاجه كده ورايح تزوره في البيت خلاص يتراضى ويتبسط ويبقى مبسوط وتلاقي امك لجالها الضغط ولا السكر وبقت مبسوطه عليك وراضيه بيك. هو دي بقى المطلوب ان انت ما تتبعش هواك ان انت تتبع ايه؟ تتبع رضا ربك تبع الشرع لا تكن كهؤلاء. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا أي تفريطا وتضييعا وتفها. وقيل من الإفراط ومجردة الحد لما لأن الجماعة طلبوا فرض الفقراء والمساكين دول كانوا جماعة عندهم كبر والعياذ بالله. والغيبة والنميمة ويشغل باله بالناس وهو غافل عن نفسه. ضع وقت ضيع وقتك معه. سر من هذا اللي تلاقيه ضيع وقتك تبعد عنه. ابعد عنه ما تركش معاه، هيضيع عمرك على الفاضي. وكان امره فرط. تجد متساهل في امور. يجي مثلا يقعد معاك في السيجاره تقول له اعمل فيها السيجاره، اه انت تعمل الشيخ. اما الدوش سر منه أمه سير يقعد يجي سيرة الناس يقول له يا عم خلينا في نفسنا، يا عم ما تجيبش سيرة حد. يقول لك يا عم انت الدروش يا عم، هذا هم كذا كذا وقعد يشتموا سيرة. سر منه سيبه، ابعد امشي، طالما ما مشاش امشي انت. وكان امره فرطا، خليش واحد زي دول ياثر عليك ولا يضيع عمرك ولا يضيع وقتك ولا يقصر قلبك. سر من هؤلاء. وقيل وكان امره فرطا من الافراط، القول الاول اعماله سفه وضياعه تفريط. القول الثاني انه من الاقرار هو مجاوزه الحد، ودي بقى صفه المتكبرين الاقرار طرد الضعفاء. ابو جهل بقى وامثاله لما قالوا اطرد بلالا وخبابا وصهيبا، اطرد هؤلاء الفقراء حتى لا يشتردوا عليه. يبقى ده عندهم ايه؟ اقرار كبر. زي ما قوم نوح مثلا، لما جماعه الملأ من قوم نوح قالوا ايه؟ ما نراك اتبعك الا الذين هم ايه؟ اراذلنا. فدول بيبقوا عندهم نظره الكبر، هو دي اللي بيصدهم عن الله سبحانه وتعالى. الاكتشاف دي بقى ما تقعدش معانا، هيعزيك. شفت انت كده؟ لو واحد جربان وعرفت انه جربان تقعد جنبه؟ ابدا، هتجري منه. أهو اللي عنده مرض الكبر أمر من الغضب، اللي عنده مرض الغفلة أمر من اللي عنده غضب، لأن أمراض الدنيا تعالج، وإذا أصيب بها العبد وصبر عليها أجر عند الله. لكن اللي يصاب بمرض القلب، اللي يصاب بكبر ولا بغفلة، فهذا يغضب عليه الله عز وجل. فإذا فر من هؤلاء. وإذا نهت الآية عن مجالسة هؤلاء فقد أمرت بمجالسة من هو في من فيه الصفات التي ضد هذه الصفات، صح ولا لا؟ يبقى لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وأطع أصحاب اليقظة. واحد جاي ذكرك بالله افرح، واحد جاي لك الدكان بيقول لك ما تيجي نصلي نتبسط، واحد جاي بيقول لك النهارده الثلاث درس بقى ما تيجي معانا يوم، افرح. تطيع ولا ما تطيعوش؟ اطيعوا ليه؟ لانه مش من اهل الغفل. ربنا بيقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. لا، ده دي نشيط ونشاطنا معاه، ده دوت يقظ ويوقظني معه. اذا اطيع هؤلاء وافرح. لما واحد يذكرني بالله افرح، ما تضايقش لما حد يذكرني بربنا. ايضا واحد محافظ على وقته كل ما يقول لك تعالى مشوار في ايه؟ مشوار في الخير. اطيع ولا ما اطيعش؟ اطيع. بقول لك تعالى النهارده في مريض رايحين نزوره، اطيع. النهارده هنروح زيارة المستشفى، اطيع. النهارده في جنازه في مسجد كذا، اطيع. النهارده في عندنا توزيع هنوزع على الفقراء اللي في المكان الفلاني، اطيع. اذا اي واحد عنده يقظه ويريد ان ينقذني معه اطيعه في ذلك. ولذلك قال: ودل ذلك على أن الذي يطاع هو من امتلأ قلبه بمحبة الله وطاب ذلك على لسانه، فلم يغفل عن ذكر الله عز وجل، بل حفظ أوقاته التضيع في غير مرضاة الله تعالى. في هذه الآيات من الفوائد: واحد، الحث على مجالسة الصالحين وإن كانوا فقراء. اثنين، الحث على المداومة على عبادة الله والإخلاص فيها. ثلاثة، فضل هؤلاء الصحابة حيث مدحهم الله بإخلاصهم ودوام ذكرهم لله وعبادتهم له. أربعة، التحذير من طاعة الغافلين المفرطين. خمسة، أن من غفل عن الله أغفر الله قلبه عن ذكره وعبادته، فلما زاغوا أزال الله قلوبهم. ستة، أن كل شيء بمشيئة الله وقدره حتى العجز من كسل. سبعة، أن اتباع الهوى سبب للتفريط. ثمانية، أن الميزان عند الله تعالى بالتقوى وليس بالجاه والنسب. تسعة، أن الكفار يتكبرون ومن استكبارهم استكبارهم عن مجالسة الفقراء، وهذا الكبر من أسباب كفرهم، كما قال نوح عليه السلام: أنهلك لك واتبعك الأرذلون. عشرة، لا تلتفت بقلبك وعينك إلى الدنيا وحطامها، وإنما افرح بطاعة ربك جل وعلا. بعد كده في الكلام عن فضل مجالس الذكر الصحيح، الكلام ده كله اتكلمناه او اتكلمنا عنه بالتفصيل في المره السابقه. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، بعد النهي عن طاعه الغافلين ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، وقل انتم معايا ولا وقل ايه؟ وقول الحق من ربكم. تحس ان فيه قول الحق من ربكم عزه ثبات ثبات. الحق واضح، الحق من ربكم. نسب الحق الى مين؟ الى مين؟ الى الله. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه في القرآن كده: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحق واضح ينسب إلى الله، لأن بعض الناس بدأ للأسف الأيام دي يكره الإسلام، يقول لك أدي الإسلام يا عم، أدي الإسلام يا عم. لا، مش وادي الإسلام يا عم، مش وادي الإسلام يا عم. لا، بقول لك اسلام فلان ولا علان ولا حزب فلان ولا حزب علان ولا جماعه كذا ولا جماعه كذا. الحق من ربكم الذي يدعوك الى الله ورسوله، الكتاب والسنه، بفهم ايه؟ السلف الصالح، هو دي تتبع. غير كده لا، كل هذه سبيلي ادعو الى الله انا بصير على علم انا ومن اتبعني. أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتباع من أجل قرآن وسنة، فهم أبي بكر وعمر الصحابة رضي الله عنهم. مش يجي واحد يقول لك الخلاف بين السنة والشيعة خلاف زي المذاهب كده. يا راجل، يعني اللي سيدنا أبو بكر وعمر زي اللي تقول أقبض بعد سمع الله لمن حمده، ولا ارسل ايدي بعد سمع الله لمن حمده؟ اللي يسيب ابو بكر وعمر زي دول؟ اللي يقول قراءه الفاتحه على المأموم، والائمه التانيين يقولوا قراءه الفاتحه على سيدنا المأموم؟ دي زي اللي يقول اللهم العن طاغوتي قريش وابنتيهما، العن ابا بكر وعمر وحفصه وعائشه. دي زي دي؟ دي زي دي يا ارجال الغفله؟ هذا كهذا؟ انا لله وانا اليه راجعون. خلاف عادي، خلاف عادي. هذا دين وهذا دين. الشيعة على دين ليس ديننا، الشيعة على دين غير ديننا، لأنهم يكفرون بالقرآن الذي نحن عليه، عندهم القرآن بتاعهم اللي بيستخدموه لسه ما طلعش، لكن القرآن اللي معانا ده جزء من الأول كده من اللي عندهم. ده القرآن بقى لإيه؟ الإمام اللي بيستخدمه الحسن العسكري مستخبي بيه. ويكفرون بكل ما أنت عليه من سنة، أي حديث عندهم باطل، لأن اللي نقل الأحاديث بالصحابة وكلهم كفار عندهم إلا المقداد وسلمان وعمار، ثلاثة بس من الصحابة وعندهم جوان هم ستة بس، لكن كل الصحابة كفروا وارتدوا عن الإسلام. ولأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم دول هيدخلوا النار قبل إبليس. هل بقى دي خلاف زي المذاهب كده؟ هذا هو الجهل بعينه. فإحنا كلامنا واضح، قول الحق من ربكم ثبات، لا نداهن في دين الله أحد أبدا كائنا من كان. الربا حرام، حرام. جابوا فلان جابوا علان، حرام حرام حرام. كل هذا لا نداهن في الله أحد. قل الحق من ربكم، ينسب الحق إلى من؟ إلى الله. لكل دين فلان ولا علان ولا حزب كذا ولا حزب كذا ولا جماعة كذا ولا جماعة كذا. الحق من ربكم، قرآن، سنة، فهم الصحابة رضي الله عنهم، غير ذلك ضلال. وقول الحق من ربكم، اعرض الحق، بين الحق، لا تكتم الحق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال عم الشيخ جزاك الله خير، تقول هو بقى اعرض الحق بمزاجي بقى، بمزاجي بقى اخذ ماخدش، ده المزاج. يقول لك لا، انا اعتدنا للظالمين نارا، ده مزاجك كده، ده دي اسمه تهديد وليس تخيير. الايه دي العلماء بيقولوا ايه؟ انها ايه؟ للتهديد وليس للتخيير. الدليل على انها للتهديد ايه؟ ما جاء في آخر الآية، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يبقى هذه الآية ليست للتخيير وإنما هي إيه؟ إيه؟ للتهديد. نعرض الحق، فمن اثبت لنفسه ومن ضل فعليه. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، اي قل يا رسول الله للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهه فيه، وليس كما زعمتم انه اساطير الاولين او قول كاهن او قول ساحر او قول شاعر او انه من وحي الشياطين. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما كان هذا القرآن متضمن لصفات أهل النار وصفات أهل الجنة، متضمن لبيان طريق الرشد وطريق الرواية والصلاح، لم يبق سوى سلوك أحد الطرفين أو الطريقين. فقال تعالى مهددا ومخوفا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس هذا للتخيير، وإنما هو للتهديد بدليل ما بعدها، أي فمن شاء أن يؤمن فقد وفق للصواب فليحمد الله، ومن شاء أن يكفر فقد قامت عليه الحجة وليس بمكره على الإيمان. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعند ذلك لا يلومن إلا بالإسلام. قال تعالى: إنا أعتدنا، أي أرصدنا وأعتدنا وجهزنا للظالمين. الظالمين هنا بمعنى الكافرين. إنا أعتدنا للظالمين، أي الكافرين. الظلم هنا بمعنى الكفر. ومنه قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. ومنه قوله تعالى: إن الشدة لظلم عظيم. فالمقصود بالظالمين هنا الكافرين. قال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الصواب اللي هو الصور المفيد. يعني حتى هما في الدنيا يقول لك النهارده فلان مات وعامل له ايه؟ سرادق عزاء، سرادق عزاء تحويطه الناس يقعدوا ايه؟ فيها. فكلمه السرادق في اللغه بمعنى ايه؟ السور المحيط بالشيء. فهذا معناه ان جهنم تحيط به من كل جانب والعياذ بالله. ان الذي اصر على الكفر والعناد سيدخل نار جهنم وستحيط به ولا خلاص له منها. لا يرضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابهم. فيش خلاص ما يقدرش يطلع منه. قال تعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم. وقال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان في إحاطة كاملة وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. والمعنى قد أحبقت به النار من كل جانب. والسرادق، والسرادق هو السور، والمراد حاطت النار به من كل جانب، فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص لهم. وإذا طلبوا الماء أو الشراب والطعام وإذ يستغيثوا يطلبوا الغوث، يطلبوا الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد، يلقى على أهل النار الجوع. وهذا في سنن الترمذي. يلقى على أهل النار الجوع، يجوعوا شدة الحر، يجوعوا عطشوا، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذا غصة. كلمة ذا غصة كما قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة. كلمة ذا غصة يعني ينشف في الحروب والعياذ بالله. اللي ربنا سماه ليس لهم طعام الا من ضريع، ضريع يعني شوك يقف في الحلول. فوالعياذ بالله يقف هذا الطعام الضريع في حلوقهم، فيتذكرون انهم كانوا اذا غصوا في الدنيا لما يقف لقمه بزوره بيعمل ايه؟ بياخد ميه بسرعه، فيستغيثون بالماء لانزال هذا الشوك، فيغاثون بماء من حميم. إذا دنا إلى وجوههم شوى فروة وجوههم. مجرد بس الصهد بتاعه والعياذ بالله يغلي الصهد بتاعه، ينزل فروة الوجه. قال تعالى: وسقوا ماء حميما وإذا شربوا. وغصب عنه هيشربه لأنه عايز ينزل الشوك اللي في حاله. فإذا نزل إلى بطونهم قطع أمعاءهم تقطيعا. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يموت ولا ما يموتش؟ ما يموتش، مش موت. لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وإن يستغيثوا يطلبوا الشراب لإطفاء ما نزل بهم من العطش الشديد، يغاثوا بماء كالمهر. وهنا كالمهر يعني كالزيت، كالزيت والعياذ بالله، كالرصاص المذاب، كالنحاس، كالحديد المنصهر. شفت فران الحديد والصلب لما بيجوا يقلبهم الأوعية دي، تبص تلاقي الحديد ايه؟ نار سايلة. ده دوت الحديد والصلب في فران في الدنيا من صنع الإنسان. فكيف بنار جهنم والعياذ بالله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه. لا تقول لي بقى فران حديد وصلب ولا براكين ولا كلام. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. دي جزء من كم جزء؟ من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أي قد اشتد غليانه، يشوي الوجوه، أي إذا بنى منها شواها وسقطت فروة الوجه. فما ظنك بالبطون وما يحصل فيها؟ بئس الشراب، أي بئس الشراب هذا الموصوف الذي وصفه الله عز وجل عذابا لهؤلاء. وساءت مرتفقا، أي ساءت النار منزلا ومقيلا وموضعا من ارتفاق، كما قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعوذ بالله من النار. ونعوذ بالله من أهل النار ومن عذاب أهل النار. نستفيد من هذه الآية: فر من النار، فر من النار. كيف تفر من النار؟ حد يقول لي ازاي ابعد عن الكلام ده؟ الكلام ده كلام شديد، المهلك شديد، الحميم شديد. طيب هل يستطيع المسلم ان ينجو من النار؟ نعم تستطيع. بايه بقى؟ بالاعمال الصالحه. صلاه العشاء اللي انت جاي تصليها ديت دي نجاه من النار. صلاه الفجر وصلاه العصر نجاه من النار، لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اتقوا النار ولو شق تمره، تطلع طبقه ولو نص تمرايه، ولو جنيه تحطه في صندوق مسجد، ولو شريط علاج تجيبه لواحد مريض تنجو من النار. فمن لم يجد ما تقدرش تطلع صدقه، فدي كلمه طيبه، الكلمه الطيبه نجاه من النار، كلمه طيبه نجاه من النار. فتنجو من النار بالاعمال الصالحه. كيف ننجو من النار؟ هذا ما نتكلم عنه بالتفصيل باذن الله تعالى في الدرس القادم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لنضيع اجر من احسن عملا. يعني ايه احسن عملا؟ كيف احسن عملا؟ يعني ايه الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ الناس دي نجت من النار ليه؟ وربنا وعدها بالجنه ليه؟ اذا اردت ان تعرف صفات هؤلاء واعمال هؤلاء فهذا في الدرس القادم باذن الله تعالى. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار واجرنا من عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم انزل على بلادنا البركات والرحمات، وارفع عنا الغلاء والوباء، وارفع عن بلادنا الفتن والمحن يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين كلام. اللهم لا تجعل للشيعة الروافض في بلادنا سبيلا ولا موطئ قدم يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم في هذه البلاد موطئا ولا سبيلا يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من الفاسدين والمفسدين. اللهم ول امورنا خيارا ولا تول امورنا شرارا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعل لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من ضرر الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اصلح لنا ديننا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فخرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.